هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى واحد من أبرز الملحنين المصريين المعاصرين الذين أثروا الساحة الغنائية بألحانه، هو الموسيقار المجدد محمد الأصبجي الذي غاب عنا في 25 من شهر مارس عام 1966. يرجع عهد محمد الأصبجي بالموسيقى والغناء إلى مطلع القرن العشرين، حيث مارس الغناء والعزف بالعود والتلحين والتأليف الموسيقي لعشرات السنين. ومن المعروف أن محمد الأصبجي ولد في نفس عام مولد فنان الشعب سيد درويش، وهو عام 1892، وكانت تربط بينهما وشائج الزمالة والصداقة والحب المتبادل. وعندما أهدانا سيد درويش لأول مرة الدور الزنجران المشهور في شرع مين قاضي الغرام يزل خصمه ويحكمه، لحن الأصبجي من ذات المقام الموسيقي دور الحب له في الناس أحكام، الذي غناه كل من المطربة توحيدة والمطرب زكي مراد. لم يستمر محمد الأصبجي في ممارسة الغناء لإحساسه بأن إمكاناته الصوتية لم تكن على نفس قدر أصوات المطربين المتصدرين لساحة الغناء في ذلك الزمان، أمثال علي عبد الباري وأحمد فريد وعبد الله الخولي وزكي مراد وعبد اللطيف البنا، مما جعله يتجه إلى التلحين. وجاء إنتاجه الأول مجموعة من الموشحات والأدوار. وفي عام 1920 اتجه الأصبجي إلى تلحين الطقطيق الخفيفة التي غنتها كل من سلطانة الطرب منيرة المهدية ومطربة القطرين فتحية أحمد وأيضا المطربة نعيمة المصرية والمطربة فاطمة سري. وفي منتصف عشرينيات القرن الماضي تفرد وتفوق محمد الأصبجي في صياغة المونولوج الغنائي الذي جمع فيه بين عنصري التطريب والتعبير مع تميزه بجمله الموسيقية المشرقة. وفي ذلك كانت أم كلثوم صاحبة النصيب الأوفى من مونولوجات الأصبجي التي وضع كلماتها شاعر الشباب أحمد رامي. وكان الموسيقار محمد الأصبجي من أوائل الملحنين الذين اتجهوا إلى التأليف الموسيقي، وكانت أولى معزوفاته هذا السماعي من مقام الرست تؤديه فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الفنان أحمد فؤاد حسن. وإن كان محمد الأصبجي قد التزم في صياغته بالبناء الموسيقي لقالب السماعي من حيث عدد خاناته وتسليماته وإيقاعها الموسيقي، إلا أنه يعد من السماعيات المصرية المتطورة الرشيقة. توقفت أم كلثوم عن غناء الجديد من ألحان الأصبجي لما يقرب من 20 عاما بعد أن غنت رائعته رق الحبيب وما لحنه لها في فيلم فاطمة. ومع ذلك كانت أم كلثوم متابعة لنشاطه الفني ولكل ما لحنه لغيرها، وكانت حريصة على سماع كل ما يذاع له من ألحان. وكانت كلما أعجبت بأحد هذه الألحان عبرت له عن إعجابها. من هذه الألحان نستمع إلى هذه الطقطوة: الله على الحب لما يروق ويحلى صفاه، لما يوفيني حبيبي وانسعد برضاه. كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى، غناء الفنانة القديرة سعاد محمد، مقام نهاوند. يسرح يقول يقول يقول يا رب. ولساني في شكوته اهدى يقول يقول يقول يا رب. في كل كان الأصبجي يشجع كل صوت قادر على أداء ألحانه، ويمد له يد العون ويزوده بنصائحه وتوجيهاته ويهديه ألحانه. ومن بين هؤلاء المطربة مديحة عبد الحليم التي تغنينا من ألحان محمد الأصبجي هذا اللحن: ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك خلت القلب انفتح لك يوم ما شفتك. تأليف الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام، مقام نهاوند. بصيت لي بعنك وضحكتني Yeah. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة في رحاب ذكرى الموسيقار المجدد محمد الأصبجي الذي أثر الساحة الغنائية بألحانه التي أمتعتنا على مدى عمره وحتى الآن. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.